أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. تزوجوا الودود. فإن أجل غراث هو غراث الإنسان، قال الله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا. فهذا هو أجل غرس يغرسه الإنسان في حياته. تذكر أن الزرع لا يطيب إلا بثلاثة أشياء: الأرض، بخصوبة الأرض، والماء، وبعذوبة الماء ثالثا، وبمهارة الأيدي العاملة. الأرض، فخصوبة الأرض بالنسبة للإنسان، تنبه، هو أن يختار الرجل أم ولده. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تخيروا لنطفكم. لا تضع نطفتك إلا في أرض صالحة. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود. إصدار جديد لدار العاصمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع. تزوجوا الودود الولود. سؤال: كيف لي أن أعرف أن المرأة ودود؟ جواب: تريد أن تعرف المرأة الودود؟ اسمع. تزوجوا الودود. يصفها لكم فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإن أجل غراس هو غراس الإنسان، قال الله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا. فهذا هو أجل غرس يغرسه الإنسان في حياته. ومعلوم أن الزرع لا يطيب إلا بثلاثة أشياء: بخصوبة الأرض، وبعذوبة الماء، وبمهارة الأيدي العاملة. فخصوبة الأرض بالنسبة للإنسان هو أن يختار الرجل أم ولده. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تخيروا لنطفكم. لا تضع نطفتك إلا في أرض صالحة. فإذا ضمننا هذا مع الثنتين الأخريين فهذا هو الطريق إلى جيل التمكين.